بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل، هل من فاهم؟ الآية بتقول الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. يعني ربنا بيبص من السماء وبيشوف مين فاهم، مين بيطلب. أشرف يعني واقف في الشرفة، واقف في البلكونة بتاعت السماء عشان يقول كم واحد فاهم أنا بعمل إيه. فأمثال 2 بيقول إيه؟ إن طلبتها على الحكمة أو الفهم كالفضة وبحثت عنها كالكنوز حينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. الاشتياق للفهم أو للحكمة بيوصل في قلب الناس الروحيين زي بالظبط نفس درجة الحماس والاشتياق عند الشخص اللي عاوز يعمل فلوس. تصور واحد بيتعرض عليه عرض هيكسب 1,000,000 جنيه في أسبوع مثلا، تلاقي عينيه لمعت وإيه، قرر إنه ما ينامش الأسبوع كله ومستعد يعمل أي حاجة، ده 1,000,000 جنيه في أسبوع. هذا الاشتياق المدمر يقابله اشتياق بنفس الحماس للحكمة والفهم. يبقى الواحد نفسه يفهم ربنا بنفس الدرجة، بنفس الحماس. يقول إن طلبتها كالفضة، يعني زي ما الناس بتجري ورا الفلوس اجري انت وراها. يبقى أولاد ربنا بيجروا على يتعلموا ويفهموا ويستفيدوا عشان يدخلوا السماء، والدنيا كلها بتجري في سكة تانية تعمل فلوس. كلمة تانية في أمثال 2 تقول إيه؟ يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز حينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. يعني ربنا لمجرد انك مشتاق تفهم تفهم. واحد جاي الوعظة عاوز يتعلم هيتعلم. واحد بيفتح الانجيل وعنده احساس انا مش يعني مبتدئ جدا هيجري بسرعة. يبقى مجرد حالة الجوع والعطش للبر او الاشتياق للمعرفة الروحية هي دي لوحدها تخليك تعرف حاجات كتير. في واحد بيبقى حاسس انه عارف فقاعد ما عندوش نفس يتعلم فمش هيتعلم، حتى لو يعني بيسمع البابا شنود هو مش عاوز يتعلم، هو اساسا جاي مستكفي. انما واحد متحمس قوي يبقى هيسمع ويتعلم. اسمعوا ايها البنون تأديب الاب واصغوا لاجل معرفة الفهم، لأني أعطيكم تعليما صالحا فلا تتركوا شريعتي، إني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي وكان يريني ويقول لي ليضبط قلبي كلام قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا، اقتني الحكمة اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فم. يبقى لو كل أب فينا بيعلم ولاده الحكمة والفهم، ولو كل أب روح يعلم ولاده الحكمة والفهم، ولو إحنا أولاد نطيع أبائنا ونتعلم منهم الحكمة والفهم هنمشي كويس. لو أنت مشغول تتعلم من أبوك الروحي وتستلم منه التقوى مش هتضيع أبدا. اقتني الحكمة اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلام فهم. يعرض يعني إيه؟ يطنش، يبقى سامع بس مش فارق معه. كلمة تانية تقول يا ابني لا تبرح هذه من عينيك، احفظ الرأي والتدبير فيكون حياة لنفسك ونعمة لعنقك. يعني ايه؟ ما تخليهاش تروح من قدام عينك. شوف التعبير، ما تخليش النصيحة دي تبعد عن دماغك ابدا، احفظها وتبقى دي حياتك ونعمة لعنقك. يعني هي دي اللي هتقلدك في الاخر الوسام او الاكليل. اول فكرة عاوز اقولها دلوقتي فكرة انه الحكمة تحب اللي يحبها او الفهم يحب اللي يحب. الحكمة تحب اللي يحبها. قالت أنا أحب الذين يحبونني. فاللي يحب الحكمة يبقى حكيم، اللي يحب الفهم يبقى فهامة، اللي يحب المعرفة يمتلئ معرفة. والذين يبكرون إلي يجدونني. طبعا الآية دي احنا بنقولها على المسيح لأنه هو مصدر كل حكمة، لكن هي كمان تقال على الحكمة. ففي واحد يصحى بدري عشان يمسك الإنجيل ويتغذى ويأكل ويشبع، لازم هيبقى حكمة، هيتملي حكمة. طبعا هيفرق عن واحد تاني بيصحب وخم وصاحي عاوز يأكل فول بقى وأكل عادي، وآخر حاجة تيجي في باله الإنجيل والصلاة. لا، الذين يبكرون إلي يجدونني. عاوز الحكمة تلاقيها، بس هي تقابلها بدري. مرة بكلم واحد، يعني واحد قبطي كبير في أمريكا كده، فبقول له أكلمك بكرة ساعة كام؟ قال لي 6 الصبح. قلت له نعم أكلمك 6 الصبح؟ قال لي أنا ببقى في مكتبي 6 الصبح. قلت له في ناس كده في بلدكم دي 6 الصبح؟ قال لي أنا نظامي كده، أبتدي يومي 6 الصبح. وإنسان ناجح جدا وإنسان روحاني وجميل. التبكير علامة النشاط وعلامة الحكمة. صلاة باكر، رفع بخور باكر، تيجي الكنيسة باكر، فكرة أنك تصحى بدري عشان تقعد مع ربنا فكرة مهمة. لأن الذين يبكرون إلي يجدونني. إنما أنت عاوز تلاقي ربنا صدفة في نص النهار، طب ما هو كان فاضي الصبح، أو أنت كنت فاضي الصبح، لكن وسط الزحمة والدوشة والهوسة والناس طب هتشوفوا إزاي وتسمعوا إزاي. ربنا يسوع يقول أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجن معرفة التدابير، مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغض. كل الحاجات دي ما بيحبهاش ربنا. واحد يمشي يتمخطر ويتعظم، واحد يقول كذب يتكلم بالكذب، الكبرياء، الحاجات دي أنا بكره. مسيح واضح لي المشورة والرأي، أنا الفهم لي القدرة. شوف التعبير ده، أنا الفهم لي القدرة، يعني لو خدت الفهم مني تبقى مقتدر. يبقى القدرة مرتبطة بالفهم. كل ما فهمت ربنا كل ما استدت قدرة، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. للفهم والحكمة تديك قدرة. بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا، بي تترأس الرؤساء والشرفاء. أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني. عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ. ثمري خير من الذهب ومن الإبريز، غلاتي خير من الفضة المختار. في نفس الكتاب أمثال 8 يقول طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي. المصاريع اللي هي إيه؟ الأبواب اللي بتقفل الأبواب مع بعض. حافظا قوائم أبوابي، يعني يا بخت اللي يبتدي يومه بدري بربنا واللي يسهر على باب ربنا. فيبقى أول اليوم تقعد تاخد لك شوية حكمة، وآخر اليوم تقعد تاخد لك شوية حكمة. يا بخت الإنسان قال أنا بحب اللي يبكره، ورجع قال يا بخت اللي يسهر ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي، لأنه من يجدني يجد الحياة وينال الرضا من الرب. فكرة تانية بتقول من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم قالت له. لقيت 5-6 آيات عن الناقص الفهم، فأنا معتبر نفسي ناقص فهم، فنشوف بيقول علينا إيه. بيقول إيه؟ طب الجاهل يجيلي، الناقص الفهم هعلمه. شوف بقى لما يكون أستاذ قدير وعنده تلميذ فاشل ويقول طب هتسيبهولي بس، هاتهولي هتصرف. ما بيفهمش يا رب هتصرف. ناقص الفهم مالكوش دعوه، بس يجيلي، لو جالي انا عليا افهمه. يقول ايه في امثال 9؟ الحكمه بنت بيتها، نحتت اعمدتها السبعه، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، رتبت مائدتها. طبعا دي كلها اشارات عن التناول لو خدتوا بالكم. الحكمه هي المسيح وعمل الاسرار السبعه والرتب السبعة، وعملت ذبيحة الإفخارستية، وحضرت الخمر، ورتبت الميدة، أرسلت جواريها خدام بقى والكهن تنادي على ظهور أعالي المدينة من هو جاهل فليميل إلى هنا. الناقص الفهم تقول له إيه؟ هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر. يعني من الحكمة والفهم انك لو ما بتفهمش حاجة على الاقل تواظب على القداس وتتناول. فهمتوا؟ هي بتقول طب اللي ما بيفهمش مش بتقول له هشرح له، ما بيفهمش، فبتقول طب اللي ما بيفهمش وناقص الفهم بقول له تعالى ايه، تعالى كل. بقت سهلة بقى، ما بتفهمش بتعرف تاكل ولا ما بتعرفش؟ بعرف. طب تعالى كل. اذا مجرد ان الواحد يجي ياكل جسد الرب ودمه ده نوع من الفهم والحكم. وعشان كده هتلاحظوا ان في قديسين كتار حياتهم كانت في الافخارستيه، بسطاء جدا ويمكن ما بيعرفوش يقروا، انما بقى هي حياتهم في الكنيسه، واحلى حاجه بيعملوها التناول، هيدخلوا السما. هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. المهم شرط التناول سيبوا الغلط، ابعد عن الغلط عشان تيجي تتناول. كلمة تانية تقول ايه؟ في شفتي العاقل توجد حكمة، والعصا لظهر الناقص الفهم. اقول حاجة وما تزعلوش، لما تلاقي عصاية نزلت عليك من ربنا تفهم انك انت ايه. العصا هنا لمين؟ لظهر الناقص الفهم. فلما تيجي تجربة ايا كان نوعها على طول الترجمة الفورية يبقى انا ايه؟ يبقى انا ما بفهمش، فالعصاية دي جاية لي عشان افهم. فاهمين؟ العصا لظهر الناقص الفهم، يعني واحد ما بيفهمش بيضربوه بالعصاية عشان يفهم. خلاص لما تجيلك ايام شديدة قول فهمت يا رب ان انا ما بفهمش، فهمت ان انا ناقص الفهم. ده الاستقبال المظبوط للعصاية، لان هو ربنا هيضرب بالعصاية ليه؟ الا عشان نفهم، لانك لو ما فهمتش هتهلك، يبقى العصاية ارحم من الهلاك. خلاص تجربة تجربة بس ما نروحش جهنم. شفت الصديق تهديان كثيرين، اما الاغبياء فيموتون من نقص الفهم. ده كل ده كلام الحكيم على ناقص الفهم. يعني لو فضل الواحد فينا في حالة نقص الفهم هيموت، هيموت موت ابدي، هيهلك. وشفتي الصديق تهديان الكثيرين، في ناس تتعلم من الكلام كويس، واللي ما يتعلمش بالكلام هيتعلم بايه؟ بالعصايا. معنى تاني يقول انسان ناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. هذه بنشوفها كتير قوي. يصفق مش بس يسقف، يصفق يعني ايه؟ يعمل صفقة. عندنا ناس كتير قوي طيبين في بلادنا يعمل صفقة مع حاجة مش محسوبة، يروح فيها بقى يتداين، يتسجن، يكتب على نفسه كمبيالات وورق، وكل ده ابتدى بايه؟ بصفقة. فاهمين ازاي؟ ده ناقص الفهم. حد يحط ايده في ايد الناس دي؟ حد يستلف ويكتب على نفسه ورق مفتوح كده؟ حد يكتب اسم مراته في الورق؟ احنا عندنا ناس بتتسجن بالغلط بسبب الحاجات دي، ناقص الفهم. لا تضمن احدا، دي كلام الحكيم، ما تضمنش حد، ما تشاركش حد لو تقدر تعيش من غير ما تشارك. لا ما تعملش صفقة مع حد مش محسوبة، انت شركتك الوحيدة مع الروح القدس، ده مضمون 100%، انما مع الناس ده حتى الاخوات يبقوا شركاء وبيتخانقوا وتبقى مشاكل كتير. هنا الناقص الفهم يصفق كفا، يعني يدخل في صفقات مش محسوبة. كلمة تانية تقول المحتقر صاحبه ناقص الفهم. يعني اي واحد يحتقر فقير او يحتقر غلبان او يحتقر طفل يبقى ما بيفهمش. احنا بدأنا الكلام الصبح ان الغني احتقر لعازر، طلع ما بيفهمش، وطلع لعازر هو اللي بيفهم، والعازر دخل حضن ابونا ابراهيم وفرحان، وادي الغنى اللي قعد متمخطر طول حياته هلك. فلا تحتقر احدا، لان احتقارك لاي حد معناه انك مش بتفهم كويس. وذو الفهم يسكت، اللي بيفهم ما يطلعش كلمة زيادة. الحماقة فرح لناقص الفهم، أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. يعني إيه؟ اللي ناقص الفهم تلاقوه يفرح بنكت بذيئة، بأفلام وحشة، بأعداد صاخبة، الحماقة تفرحه لأنه ما بيفهمش. الحماقة فرح لنقص الفهم. تعال بص الواحد بيفهم تلاقيه فرحان بالصلاة، فرحان بيوم روحي، فرحان بخدمة، فرحان انه عارف يصالح الناس ببعض، فرحان بحاجات حلوة. فانت ايه اللي بيفرحك؟ لو بتفهم تبقى بتفرح بحاجات غير اللي ما بيفهموش. كلمة تانية برضو تقول ايه؟ من يشتغل بحقله يشبع خبزا، اما تابع البطالين فهو عديم الفهم. ده مش ناقص الفهم، ده عديمه، اللي هو ايه؟ قاعد بطال. وبرضو ناس كتير، ناس كتيرة تبقى ايه؟ قاعدة ما بتعملش حاجة. خطر جدا، خطر. الراحة الزيادة خطر، والرفاهية الزيادة غلط، لانه الكسل والوخم ده يأذي الانسان روحيا جدا. لما الواحد يبقى وراه شغل كتير وواقف على رجليه، ده بيحميه من حاجات كتيرة قوي. انما البطالة انتوا عارفين، الناس البطالين مثلا في الناس البسطة الطيبين تلاقوهم ده وقعوا في الادمان، وتلاقوهم دخلوا في السرقة، كل ده ابتدى بالبطالة. كلمة تانية تقول ايه؟ المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. يعني عاوز تبقى حكيم، ما عندكش حكمة، طب الزق للحكماء، شوف لك ناس حكماء وامشي معاهم. بسيطة الحكاية، ناس واخدها جد، ناس مبادئها عالية، ناس ثابتة في ربنا، الزق للناس دول. المساير الحكماء يصير حكيما. سهلة الآية دي، تعرفوا تقولوها معايا عشان تصحوا، معلش الأربع كلمات دول بس، ها يلا. المساير الحكماء يصير، كمان مرة، المساير الحكماء يصير. كلمة تانية تقول ايه؟ الكلمة دي يمكن تستغربوها شوي. الغبي يصدق كل كلمة، لان في ناس تتصور انه من البساطة انك تصدق كل حاجة. لا، دي مش بساطة، دي غباء، دي غباء. لما تصدق ان اللي بيتقال في التلفزيون كله مظبوط يبقى غباء، لما تصدق اللي بيتكتب في الجرايد يبقى غباء، لما تصدق الشعارات اللي بتطلع، لا، الغبي يصدق كل كلمة. مش كل واحد يقول لك حاجة تصدق بما فيها المديح. لو ناس استفاضت في مديحك، من الغباء انك تصدقهم، من الغباء انك تصدق واحد عمال يفتن على واحد تاني، ما يمكن تلات ارباع كلامه غلط، فلا تصدق كل كلمة. هتقولوا لي طب ما بولس الحكيم برضو قال المحبة تصدق كل شيء. هنا دي معناها مختلف، معناها تصدق ان هذا الانسان مهما كان ممكن يبقى كويس. فاهمين المعنى؟ يعني واحد مدمن، شاب مستهتر ومدمن ودخل السجن، لو بتحبه هتصدق انه يجي اليوم ان الولد ده يتظبط ويتصلح ويبقى قديس كمان. ادي المحبة تصدق كل شيء. لكن لو هو بيكلمني وعاوز فلوس عشان يشرب مخدرات، اصدقه؟ ابقى غبي، لان هو لسه واقع في المخدرات، يبقى انا مش هصدقه. لكن انا مصدق فيه، انا مصدق انه يطلع منه حاجة، لكن مش بصدق كل كلمة. واضحة؟ يبقى المحبة ما تتعارضش مع الحكمة. فكرة تاني عن الحكمة والفهم، تقول ايه؟ توجد طريق تظهر للانسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. الشعار ده مهم، وعلى فكرة جه مرتين في الامثال، امثال 14 وظن حاجة و20، جه مرتين نفس الآية بالنص. توجد طريق تظهر للانسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. يعني ايه؟ في واحد يتهيأ له انه ماشي صح خالص، ويدافع عن موقفه جدا، ويصر ان هو حاسبها مظبوط تمام، ويطلع في الاخر السكة غلط. ودي تفكرنا بالمبدأ اللي اتفقنا عليه، اللي عاوز يبقى حكيم يفكر نفسه انه مش حكيم، ويبقى دايما في وضع تلمذة وبيقول فهمني يا رب. زي مين يا جماعة؟ تعالوا اديكم شوية امثلة. طريق تظهر للانسان مستقيمة، طريق الغني الغبي. الغني الغبي قاعد يقول يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، كلي واشربي واستريحي وافرح. يا سلام، طلع انه ايه؟ عاقبتها طرق الموت، سكتك غلط، قاعد تحوش وتهدم وتبني وتعمل وتسوي، وبعدين طلعت السكة غلط، طبيت في الاخر ولقيت نفسك في جهنم. ايه ده؟ سكة غلط، طب ما انا كنت شايفها صح، انا مش بسرق على فكرة، ما تقالش عليه انه كان بيسرق الغني الغبي، هو راجل كان مشغول بس ابني واهدم واقول لنفسي يا نفسي استريحي بقى. طلعت غلط السكة دي، غلط سكة مثلا بتاعت الكرامين الارضية، اتهيأ لهم انه هم اللي بيشتغلوا في الكرم يبقى هم اصحاب الكرم وحق الثمر ياخدوه، اتهيأ لهم كده. فلما صاحب الكرم بعت يقول لهم ما تدونا شوية من خير الكرم، ضربوا الرسل اللي جايين دول واحد ورا التاني ورا التالت، بعت ابنه الوحيد حسبوها وقالوا افضل حاجة نخلص منه عشان كده يبقى الكرم بتاعنا رسمي. ايه ده بقى؟ توجد طريق تظهر للانسان مستقيمة، يتهيأ لهم انهم حسبوها مظبوط خالص وعاقبتها طرق الموت. ساعتها المسيح شهد الناس قال لهم تفتكروا يعمل فيهم ايه دول؟ الناس قالت له دول يهلكهم، دول الكرامين الارضياء دول لازم يهلكوا، ودي كانت طبعا العدل في حساب اليهود. طريق العذارى الجاهلات، توجد طريق تظهر للانسان مستقيم. العذارى الجاهلات اتهيأ لهم سكتهم مستقيم، ليه؟ لابسين كويس، معاهم مصابيح، منتظرين العريس، مفيش احلى من كده، بيحضروا كنايس، متعمدين، وشكلهم حتى قدام الناس مفيش احلى من كده، وهم عذارى. وطلعت الحكايه ايه؟ عاقبتها طرق الموت. ليه؟ لان الدرج فاضي، الاناء اللي بيتحط فيه الزيت مفيهوش زيت، المنظر بس كويس لكن جوه مفيش حاجه، غشوا روح، مع انها طريق تظهر انها مستقيمه، مع ناس كتيره كده. طريق برضو تظهر انها مستقيمه وعاقبتها الموت، طريق الابن الاكبر. الابن الاكبر اتهيأ له طول حياته ان هو ده الابن البار بابوه، اللي ما سابش البيت، اللي بيخدم ابوه، اللي مراعي كرامه ابوه، واخوه العفش ده هو اللي ساب البيت وعمله سوا، وشايف نفسه صح خالص. ونفاجأ في القصة انه عاقبتها طرق الموت. ده الابن الاكبر اللي عارف يحب ابوه ولا عارف يحب اخوه، واناني والغيرة مالية قلبه، اخر لخبطة. طب التاني غلط بس رجع وتاب، انما ده سكته اوحش. بينما طول حياته ايه؟ شايف ان سكته مستقيمة، انا صح، انا جوه البيت، انا بعمل كل حاجة، انا اخلاقي كويسة، انا ما عملتش زي اخويا، وطلع انه جواه مش حلو. يبقى حكمة ان الواحد يتشكك في طريقه كل شوية، يقول له يا رب لا تكون طريقي مش مستقيمة، ارحمني، لانه انا خايف اكتشف ان انا تبع الابن الاكبر ولا العذارى الجاهلات ولا الناس دول. طريق سمعان الفريسي. سمعان الفريسي راجل قال ايه؟ جه على فريسيته وقال هعزم المسيح عندي، مع ان الفريسيين ما يحبوش المسيح، لان ربنا يسوع ايه؟ روحاني بجد وهم حرفيين. فظهرت الفكرة في دماغه انها مستقيمة تماما، انا هعزمه في بيتي وهكرمه عندي عشان يبطل ايه يقول ويل لكم ايها الفريسيين مثلا. فهو كده شايف نفسه يعني مفيش احسن من كده، وعزم المسيح. وطبعا بيعامله كده بقى من بعيد، يعني مش بيحب، هو عامله كده منظر. ودخلت الست الخاطية، فطبعا قال ايه الشغل ده؟ ازاي تلمس واحدة زي كده؟ ده لو كان نبي كان عارف دي مين. وبعدين ربنا يسوع يقول له سكتك غلط يا سمعان، سكتك فاكرها مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، انت بتحكم عليا وعلى الغلبانة دي، انت غلط من راسك لرجليك، انت مش فاهم، انت مش شايف، ده انا دخلت بيتك ماء لرجلي لم تعطي، بقبلة لم تقبلني. شوف البنية دي عاملة في روحها ايه، دي بتحبني بجد، انت بتحبني منظر، انت عاوز تتمنظر بيا، سكتك غلط. توجد طريق تظهر للانسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. مبدأ كمان في الفهم، ده كل دي كده موضوعات متنطورة من سفر الامثال. يقول الحكيم بطيء الغضب كثير الفهم. شوفوا التعبير ده، بطيء الغضب كثير الفهم، يعني بيفهم قوي. احنا سيبنا الناقص الفهم وعديم الفهم خلصنا عليهم، ها ندخل بقى على كثير الفهم. في ناس بتفهم بجد، زي مين؟ زي اللي بيغضب قليل او بيغضب ببطء. ليه عارفين ما قالش ما بيغضبش خالص؟ لأن الغضب أحيانا يبقى فضيلة. الغضب ممكن يبقى فضيلة. ليه؟ لو أنا ما غضبتش على الغلط هفضل أعمله. إذن الغضب موجود كشعور، بدليل أن الكتاب قال ربنا غضب. هل ربنا بيغلط؟ حاشا. لكن بطيء الغضب يعني إيه؟ يعني ما يسيبش انفعالاته تعلى مرة واحدة، يحسبها كويس ويعرف يلم نفسه، يعمل كنترول على نفسه. وقصير الروح اللي هو نفسه قصير، معلي الحمق، يعني ده أحمق عالي، يعني اللي هو نفسه قصير ده اللي تلاقيه يهيج على طول، ولا مخه يودي ويجيب من أقل كلمة. آية تانية تقول إيه بقى، بقيتها يقول حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. ما هو الهدوء مع بطيء الغضب نفس الفكر. لو واحد بطبعه هادي وبطيء في غضبه تلاقوا صحته كويسة، ما يمرضش بسرعة، إنما الغضبان على مال على بطال ده تلاقي عنده أمراض كتير. فأمثال 16 يقول البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ. نفس الكلام قاله يعقوب الحكيم لما قال ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. عاوز تفهم تبقى فهامة تبقى حكيم، اسأل نفسك بتغضب بسرعة ولا بطء، ودرب نفسك انك تبقى بطيء الغضب. في استفزاز، أيوة، في ناس متعبة، في مشاكل كتير، بس رد فعلك ايه؟ لو مش حكيم اغضب على طول، لو حكيم هدي، خلي قلبك هادي واستوعب وابلع وفكر وصلي قبل ما ترد، قبل ما تاخد موقف، مش على طول كده يعني تنفعل وترد. واحد تاني حكيم او فهيم يتقال عليه ايه؟ من يرفض التأديب يرزل نفسه، ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. اللي ما بيحبش حد يستغلطه انسان مش حكيم، ودول اغلب البشر بالمناسبة، اغلب الناس بما فيهم الاطفال دلوقتي حبوش حد يقول لهم انت غلطان. وطبعا الراجل مع مراته دي مشكلة، او الست مع جوزها، وبرضو الخادم مع المخدوم، والامين مع الخادم، والكاهن مع الشغلانة. كل واحد عاوز يقتنع باللي بيعمله. بس عاوز تبقى فهيم اسمع التوبيخ. ايه يعني لما يجي حد يوبخك؟ ما يمكن يفيدك، ما يمكن ينبهك لحاجة غايبة عليك. هو انت يعني ما بتغلط؟ ما كلنا بنغلط. فهنا يقول من يرفض التأديب يرزل نفسه، لانه مش راضي يصلح نفسه. التأديب اللي جاي ده عشان تصلح في نفسك، انت بتكره نفسك لانك مش قابل التأديب. التأديب ده من ربنا، من الناس، اهو اقبله خلاص. زيها كلمة تقول ايه بقية الآية، يعني مخافة الرب ادب حكمة وقبل الكرامة التواضع. اصل الحكاية عاوزة تواضع. الفهيم دايما متواضع، انه يقبل التوبيخ ده معناه انه متواضع، مستعد حد يقول له انت غلطان يقول له حقك علي، اشكرك انك انت فوقتني، اشكرك انك وبختني. حد فينا بيعمل كده؟ لما حد يوبخه يقول له اشكرك، انا مقدر ان انت اللي بتقوله ده بيعالجني بتفيدني. شوفوا دي كمان، الانتهار يؤثر في الحكيم اكتر من 100 جلدة في الجاهل. الانتهار يعني ايه؟ يعني تنتهر واحد، يعني تقول له غلط كده غلط، دي توجع الحكيم بس تفيده اكتر من 100 كرباج على ظهر الجاهل. يعني الجاهل مهما ضربوه ما بيفهمش، تحصل له مشاكل الدنيا وتجارب الدنيا ومش راضي يتعدل. في واحد كلمة واحدة بس فيها توبيخ ياخدها طول العمر ويعملها، بيفهم، بيتعلم، بيستقبل، بيستقبل. مرة يحكوا ايه، راهب رايح لأبو الروحي، فأبو الروحي في الاعتراف بيقول له يا ابني جاهد شوية في موضوع التواضع. قال له لا يا ابونا بقى، إيه اللي دي، أظن أنا في التواضع متميز. قال له يا ابني هو في أكتر كبرياء من أن الواحد يفتكر نفسه متواضع؟ ده انت عديت يعني انت بتعمل كده عند دي بالذات. قال له لا ايه الا التواضع ده لعبتنا يعني. فقال له انت كده ضايع خالص. فهنا قبل كرامة التواضع من سمات المتواضع انه سهل يقبل التوبيخ والانتهار ويستفيد منه مش يرد عليه مش بس عاوز يثبت انه صح لا ياخد الكلام ويوزنه ويقول معهم حق او معهم حق في دي على الاقل. انما على العكس بقى اللي ما بيفهمش تبقى تجارب 100 جلدة لكن مش بيفهم مش بيستقبل. اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيما في اخرتك. اقبل التأديب عشان تبقى حكيم في اخرتك. اخر آية ايه او فكرة؟ الاحمق اذا سكت يحسب حكيما ومن ضم شفتيه فهيما. الاحمق لو سكت يبقى ابتدى الحكم يبقى ابتدى يمشي صح. طول ما هو بيتكلم يبقى ما بيفهمش. وعلامة الفهيم ضم الشفتين زي من العدرة كده. العدرة تتكلم قليل جدا لأنها حكيمة جدا فهيمة جدا تتكلم بحساب. من ضم شفتيه فهيما يبقى في حكمة غايبة عننا أن كتر الكلام جهل كتر الكلام قلة عقل قلة فهم. بالعكس الإنسان الفهامة هو اللي يضم شفتيه يعني يحسب قوي للكلمة اللي هتطلع. بنفس المعنى يقول ايه؟ ذو المعرفة يبقي كلامه يعني ايه يحوش كلامه مش ما يستعجلش على الكلام. وذو الفهم وقور الروح تلاقيه كده وقور يعني تطلع الكلمة بتقل كده. بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما ومن ضم شفتيه فهيم. المكسر الأصحاب مخرب نفسه. ليه؟ شوفوا بقى لما يحكي حكايته لده ولده ولده ولده ولده طب فاضل ايه؟ في ناس كده تلاقيهم على التليفون بالخمس ساعات طقس كده لأي موضوع وأي خبر لازم ايه يناقشوا مع كل الأصحاب فتلاقي مكرس حياته للأصحاب خراب لنفسه. ولكن يوجد محب ألزق من الأخ. طبعا دي مقصود بها المسيح أولا يعني قبل ما تحكي لحد حكيت لربنا قعدت مع ربنا حكيت له همك ولا بس عاوز تطلع السماعة وتحكي لفلان وفلان فين المحب الألزق من الأخ؟ فين ربنا يسوع اللي تحكي له قبل ما تحكي للناس؟ فين صديقك اللي لا يمكن يخونك؟ خليك حكيم. انت لو حكيت مع ربنا هتفش وتهدى مش هتحتاج تحكي مع حد. آخر آية من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. دي لازم هنحفظها بقى يلا قولوا معي. من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. كمان مرة من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات. يعني عاوز تبقى حكيم أحد أهم مبادئ الحكمة والفهم إنك تراقب لسانك احفظ فمك ولسانك عشان تنجي نفسك من ضيقات كتير قوي. يبقى احنا شفنا هنا الفهامة بيعمل حاجات كتير بيتكلم بحساب في نفس الوقت بيجري ورا الفهم بيبكر عشان يصحى بدري ياخد حكمة بيسهر عشان بالليل ياخد حكمة ما بيضمنش حد وما بيسقفش لحد بالساهل بيحسب خطوته وكلمته ما بيصدقش كل الكلام ما بيثقش في طريقه بالساهل لأن في طريق تبان مستقيمة وتطلع آخرتها موت كمان بغضبه بطيء جدا يعرف يفرمل نفسه وما يغضبش بالساهل وأخيرا يعرف يضم شفتيه عند اللزوم لكي يظل فهيما. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.